يقول فقدت أحد إخواني وكان أعز إخواني ودخل قلبي حزن في قلبي، فما هو علاج ذلك الحزن؟ أكثر من ذكر الله عز وجل واعلم أن لله ما أعطى وله ما أخذ، فإذا علمت ذلك ووثقت بالله عز وجل ولم تعترض على قدر الله وأن له ما أعطى وله ما أخذ وصبرت ولم تخرج إلى المنكر بالجزع بسبب الجزع، فإنه إن شاء الله لا يضرك الحزن، يعني ما دام مجرد حزن ودمع العين لا يؤاخذ الله به. إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، لا يدفعك الحزن إلى يعني أن تتسخط أو تسيء الظن بالله عز وجل. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الأخ يعني كأنه يسأل سؤال فيه نوع من الإشكال على ما ذكرت أنا قلت، يعني أو هو يعني ذكر القاعدة ما أصاب من مصيبة، ما أصابك من مصيبة، أي نعم، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يقول يعني إن المصيبة يكون بسبب قصور أو ذنب من العبد. قال فما بال الأنبياء والرسل وقد كانوا أكثر الناس ابتلاء رغم أنهم أقل الناس قصورا وذنوبا، فكيف نفسر ذلك؟ نعم، أشد الناس بلاء الأنبياء، لأن لهم لكل واحد أجرين، لأنهم أعلى الناس، فبقدر مرتبتهم نعم يبتلون. وأيضا من الحكم أن الأنبياء ليسوا آلهة ولكنهم بشر، يصيبهم ما يصيب البشر، فهم قدوة في مواجهة هذه المصيبة بالصبر والاحتساب لله عز وجل. فكما أنهم أنبياء في تبليغ الرسالة فهم أنبياء أيضا بالقدوة وبالموقف الشرعي الذي شرعه الله لهم. ثم إن الله عز وجل ذكر عن نبيه قوله ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني نقول هذا ما هو صحيح الكلام، والله يقول وجدك ضالا ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك ضالا فهدى، نقول هذا الكلام ما هو صحيح. على كل حال اعتراض الأخ ليس في محله. أي نعم، إن كانوا نعم لا شك أنهم أفضل وأنهم أقل الناس ذنوب، لكن هذه المصائب ترفع درجاتهم ليكونوا أرفع الناس منازل. نعم، هذا يقول كيف نوفق بين قوله تعالى في سورة الإسراء ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقوله وجعلنا ذريته هم الباقين؟ وش التعارض بين الآيتين؟ وين صاحب السؤال؟ ما فيه تعارض، ذريته والضمير يعود على من؟ على نوح. أي نعم، ثم ذرية من حملنا مع نوح، طبعا من آمن من ذريته هم الباقون، أما ابنه الذي عصى وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء فليس من أهله كما ذكر الله عز وجل. أي نعم، والمقصود بالبقاء يعني هو بقاء ذريته الذين آمنوا معه، لأن جميع أهل الأرض غرقوا في الطوفان، ما بقي إلا من كان في السفينة من ذرية من حمى من حمل مع نوح ومن ركب. نعم، ما أدري يعني صاحب السؤال أنا ما ظهر لي وجه التعارض، إذا كان عنده تعارض يشرح لنا. يقول إن الله سبحانه وتعالى هو الضار النافع، والنافع الضار، قل قدم النافع على الضار، هو النافع الضار. نعم تجمع بينه. فإذا كان جل شأنه قد سخر شخصا ما، حتى العربية ما يحسن الصلاة، سخر يقول شخص، سخر شخصا ما لإيقاع الضرر بي بذنب فعلته، وانسنحت لي بعد ذلك فرصة، فرصة الانتقام من هذا الشخص، فهل أفعل أم أتركه لله سبحانه وتعالى؟ سؤالك مجمل، سؤالك مجمل. إن كان قد عصى الله فيك فلا تعصي الله فيه، إن كان عصى الله فيك فلا تعصي الله فيه، وإن كان اعتدى عليك بما يعني بحقك، اعتدى عليك بمالك بعرضك بدمك وتمكنت يعني من أن تقتص فلك ذلك، وإذا عفوت فهو أفضل. فالسؤال يعني يحتاج إلى تفصيل ياك الأخ، وهذا تفصيله وجوابه مجملا. إن كان الفعل الذي فعله فيك معصية فلا تعصي الله فيه، من عصى الله فيك فلا تعصيه فيه، بل أطع الله سبحانه وتعالى، وهو ترك المعصية، وهو ترك المعصية، لا تقابل المعصية بمعصية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الذين يشركون بالله في الألوهية وهم يجهلون الحكم ويحسبون أنه تقرب، من الله؟ هذه شبهة المشركين، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. فالمشركون لما بعثت الرسل وأقيمت عليهم الحجة لا حجة لهم، يعني الله سبحانه وتعالى بعث الرسل لقطع حجة المشركين، وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم انقطعت حجج المشركين من أهل الأرض جميعا، لا نصراني ولا يهودي، كما في الحديث لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن إلا دخل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم طبقت الأرض، ما أحد يعني جهل أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث وأنزل عليه القرآن، القرآن بلغ الأصقاع يعني بجميع الوسائل، يعني لا نسلم بأن المشرك خاصة بعد بعثة الرسل، بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وبلوغ الحجة، من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. نعم، ومن لم يبلغه، ومن لم يكن عربيا فإنه قد بلغه القرآن بالترجمة بالمعنى، فلا حجة لأحد، خاصة في الشرك. إنما لو قدر فرضا يعني جهل مطبق وما بعث لهم أحد، فهؤلاء قد يكونون من أهل الفترة، أو حكمه حكم على الفترة، يمتحنهم الله في عرصات يوم القيامة هل يطيعونه أم يعصونه. أي نعم. وعلى كل حال الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا حتى يبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هل يجوز للمرأة أن توكل رجلا من غير أقاربها لزواجها؟ ورغم تزوج نفسها أجل توكل رجل من غير أقاربها أن يزوجها، يعني وش الداعي لها؟ يتزوج نفسها. إذن لابد من ولي، لابد من ولي شرعي، احنا ما يجوز لها يعني تخرج على أولياءها وتوكل. إذا ما لها ولي قريب فوليها القاضي، وليها القاضي أين ترفع أمرها للقاضي، والقاضي هو يزوجها. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي الأركان القصيرة والأركان الطويلة في الصلاة؟ الأركان، أركان الصلاة 14، ما في طويلة ولا قصيرة، يعني ما أدري وش يقصد، يعني كانوا يقصد الكمال، يعني أدنى الكمال 3 تسبيحات وأعلاها 10. أي نعم، كل حال ما فيها أركان قصيرة وأركان طويلة. في الصلاة لها أركان ولها واجبات ولها شروط خارج الصلاة، أي نعم، ولها سنن، وكل هذا مبين. إيه، تكبيرات الانتقالات ما حكمها؟ تكبيرات الانتقالات واجبة، تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرات الانتقالات واجبة. إذا تركها عمدا بطلت صلاته، إذا ترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا جبره سجود السهو. أما من ترك ركنا عمدا أو سهوا فإن صلاته باطلة، الركن غير. لو ترك تكبيرة الإحرام بطلت صلاته. في بقي من سؤال الأخ يقول، يعني هل يتحملها الإمام تكبيرات الانتقال؟ وأنا قلت يعني إذا تركها سهوا يعني يجب عليه سجود السهو، لكن إذا كان مأموما فإنه لا يسجد سجود السهو، يتحملها الإمام. نعم. و تكبيرات الانتقال يعني ينتقل من القيام إلى الركوع، ومن الركوع إلى القيام، ومن القيام إلى السجود، هذه تكبيرات، بخلاف تكبيرة الإحرام الأولى. لا عين عاد يكبر، شفنا إذا صلينا وشلون نسوي. نعم، الانتقال يعني من فعل إلى فعل، من قيام إلى ركوع، من ركوع إلى قيام، من قيام إلى سجود، وهكذا. الله المستعان. أي هذا أخونا يسلم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول أحبك، حبك الله الذي أحببتنا فيه وجزاك خيرا وجعلنا جميعا من المتحابين في الله. يقول ماذا أفعل مع أبنائي الذين يظنون أني مقصر في حقهم، مع علمكم إني ربيتهم على طاعة الله ورسوله وعلمتهم العلم الشرعي، وعندما تزوجوا تغيرت أحوالهم وحلقوا لحاهم وأسبلوا ثيابهم ويظنون أني عدوهم قهروني، فماذا تنصحني؟ أوصيك ونفسي يعني بتقوى الله عز وجل، ثم الدعاء، أدعو الله لهم بالهداية، أدعو الله لهم بالهداية، هذا امتحان وابتلاء، وأدعو بالدعاء المأثور، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ونعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أخلص الدعاء بينك وبين الله، واسأل الله أن يهديهم، وإن شاء الله يعني إذا دعوت الله عز وجل بإخلاص وألححت، الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي نعم سيدخلون جهنم داخرين. فالحاصل أن هذا من الابتلاء، أن جزاك الله خير علمتهم وجاهدت وربيتهم، وتقول تزوجوا، ما أدري هو أنت اللي اخترت زوجاتهم ولا لا، أين على كل حال ربما تكون المسؤولية عليهم، تغيرت أحوالهم، هذا من الابتلاء. فحق الله عليك أن تصبر على هذا الابتلاء وتلجأ إليه وتدعوه أن يصلح أحوالهم، ولا تيأس، لا تيأس يعني من الله عز وجل. وإن شاء الله صلاح الآباء يدرك الأبناء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ولكم نياتنا وذرياتنا. وأدعو الله عز وجل أيضا بدعاء الوارد في القرآن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا تيأس، لا تيأس، هذا على كل حال من الابتلاء، أعرض عنهم. وعلى كل حال لا تذهب نفسك عليهم حسرات، إذا بذلت يعني ما في وسعك فقد استحقيت الثواب وأمنت العقاب إن شاء الله، وذنبهم عليهم. نعم. إيه، نفس الصدقة والدعاء من القدر، نعالج القدر بالقدر. الدعاء ما تدعو الله إلا بقدر مكتوب، ما تفر من القدر. نعم، فنعالج القدر بالقدر. نعم. الشرع هو ما شرعه الله لعباده أن يفعلوا، والقدر هو قدرة الله عز وجل بمراتبه الأربع: علمه السابق، وكتابته لما نعم لعلمه، وخلقه لكل شيء، وعموم مشيئته. هذا هو، إذن هي صفة الله. أين القدر؟ هو قدرة الله. مرحبا. إيه، ما شفناك اليوم، بارك الله فيك. نعم. ربنا يوفق، قدر الله ما شاء فعل. نعم. قيل لأعرابي: مما عرفت الله؟ قال: بحل العزائم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أي نعم. إذا كنتم تريدون العمرة لابد من الإحرام من أبيار علي. أي نعم. على كل حال أنتم مارين مرور جدا، ما تريدون الاستقرار فيها. أي نعم، يعني جعلتم جدة ممر. أي السفارة، نعم، تقضون حاجة. أي نعم، وأنتم يعني على طريقكم إلى مكة وتنوون العمرة. فعلى كل حال يعني تحرمون من أبيار علي. اللهم إلا إذا كان ما نيتكم العمرة، والذي يسيركم لجدة هو إنجاز معاملاتكم في السفارة. لكن المشكلة أنكم تريدون العمرة، هل بطلتم النية؟ إلى مكة. إذن ما بطلتم نية الذهاب إلى مكة، ما بطلت نية الذهاب إلى مكة، فلا زالت باقية. إذن أحرموا من أبيار علي، والله يعينكم، اذهبوا إلى السفارة بالإحرام والإزار، بالرداء والإزار، أشرف وأي نعم وأيسر لكم إن شاء الله. نعم. نعم، يوصي بعد وفاته، يوصي بعد موته بنخلة وماتت، انتهت الوصية، انتهت. أنتم لا تعملون إلا بما أنتم لا تعملون إلا بما علمتم، والأصل يعني العدم، فما علمتم نفذوه. نعم، وما لم تعلموه لا تتوقعوا يعني أشياء لا تعلمونها. أي نعم. إلا إذا كان العرف أن الذي يوصي بنخل يوصي بأرضه، هذا شيء آخر. العرف الآن هو الفيصل في هذا. العادة إذا أوصى بنخل هل يوصي بأرضه؟